الحمد لله، الحمد لله صاحب الفضل والإكرام والنعمة والامتنان. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. لك الحمد يا ربنا أن وفقتنا إلى طريق الخير والسداد، لك الحمد يا ربنا أن اصطفيتنا بهذا الدين من بين العباد، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره، ولا معبود بحق سواه، ملك الملوك، إله الأولين والآخرين، رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوته من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وعلى التابعين ومن تبعهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، يا من عمرت قلوبكم بالإيمان، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية وهمية، ولذة عقلية روحانية. فأما اللذة الجثمانية فلذة الأكل والشرب والجماع، وهي لذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، فليس كمال الإنسان بهذه اللذة لمشاركة أنقص الحيوانات له فيها، ولأنها لو كانت كمالاً لكان أفضل الناس وأشرفهم وأكملهم، كانوا أكثرهم أكلاً وشرباً وجماعاً. وأيضاً لو كانت كمالاً لكان نصيب الله وأنبيائه ورسله، لكان نصيب رسل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه من الكافرين. فلما كان الأمر بالضد تبين أنها ليست في نفسها كمالاً، وأنها وإن احتاجها الإنسان وكانت له حلالاً، إن له ما هو أتم منها، وإنما تكون هي كمالاً إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. هذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوساً من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها، فإن صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه، ولها اعتبارات تفوت على صاحبها كثيراً من لذاته الحسية، ولا تتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. وأما اللذة العقلانية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم، وهي كلذة الاتصاف بكمالات الأخلاق من الكرم والجود والعفة والشجاعة، ومن الصبر والحلم والمروءة وغير ذلك، فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات، وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة. ثم قال: فإذا انضمت هذه اللذة العقلانية الروحانية إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبوديته وحده لا شريك له والرضا به عوضاً عن كل شيء، فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة، في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة لذة الجنة إلى الدنيا، كنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا ولا سواء. فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله تعالى ومن الإقبال عليه وعبادته حق العبادة، ومن قرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يساوى بأمثال الجبال من لذات الدنيا كلها. قال بعض العارفين: من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وكان بعض العارفين يقول: مساكين أهل الدنيا، مساكين خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمها. قيل له: وما طيب نعيمها؟ قال: محبة الله والأنس بالله والشوق إلى لقاء الله ومعرفة أسمائه وصفاته. وقال آخر: أطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الآخرة رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة. اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم في جنات النعيم. وقال آخر من أولئك الصالحين المنعمين: والله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. وقال بعض المحبين: إن حبه عز وجل شغل قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره. وقال بعض العارفين: إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسده. وكذلك القلب إذا عطل عن حب الله والشوق إليه وذكره غلبه الجهل والهوى حتى يميته ويهلكه. قال رجل للحسن رحمه الله، أي الحسن البصري: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر، وإن أبعد القلوب يا عباد الله، أبعد القلوب من الله القلب القاسي، أبعد القلوب من الله القلب القاسي، وإنه لا يذهب قساوته إلا حب مقلق أو خوف مزعج. إخواني الكرام، اللذة والبهجة والسرور وقرة العين وطيب النفس وهناء النعيم ألفاظ متقاربة المعنى، ألفاظ متقاربة المعنى، هي من أكثر الأمور التي يسعى الإنسان لتحصيلها في حياته. وإن لها لسبيلا عظيم الأثر كثير الثمر لا يعرفه إلا من بحث عنه في ثنايا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها، وهي بلا ريب سوف تحمد إذا أعانت على لذة دائمة مستقرة عميقة. وإن لذائذ الآخرة ونعيمها هو أفضل نعيم وأكمل نعيم وأدوم نعيم، هو الخير والأبقى والأجمل والأعلى. والله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق أصلا ليس لهذه الدنيا، وإنما لدار القرار في جنته، فجعل كل لذة بكمالها هنالك، كما قال سبحانه: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال جل في علاه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخرجه البخاري ومسلم. إن لذائذ الآخرة أيها المؤمن لا يمكن أن يتخيلها عقل، فهي في علوها وبهائها وجمالها فوق الخيال، فوق الخيال، لا مقارنة بينها وبين أعظم نعيم في هذه الدنيا. إن هذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق عليهم حينما قال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم بأن هذه الدنيا متاع مؤقت قليل يتمتع بها المرء إلى غيرها، والآخرة هي المستقر والغاية والمآل. أيها الكرام، ولذات الدنيا هذه وإن كانت يسيرة ومؤقتة ومنغصة، إلا إنها وفق شريعة الله تعالى سوف تكون أكثر جمالاً وأينع ثمرة وأعظم أثرا. نعم، هي نعمة ولذة ونعيم وسعادة، وهي في ذات الوقت وسيلة إلى الدار الآخرة. وها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لمتاع الدنيا البهيج فيقول: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أخرجه مسلم. لكم ينعم الرجل ويلتذ بالمرأة الصالحة وهي تحسن عشرته وتؤنس يومه وليلته، وفي ذات الوقت هي امرأة صالحة تعينه على أمر دينه وتسدده في سيره إلى ربه وتعفه عن الحرام أن يقع فيه، تؤازره في كل خير وتصرفه عن كل شر. إنها نعمة ولذة، وهي في ذات الوقت وسيلة تعين الإنسان على طاعة الله، فاجتمع الخيران بفضل الله. قس على ذلك المال الصالح للرجل الصالح، لا يتعلق به قلب ولا تشرئب له نفس، يبذله لله وفي سبيل الله فينال خيرا ولذة وأنسا مع الله وأجرا وافرا في الآخرة عند الله إن شاء الله. الصحة والعافية التي تعين صاحبها على مزيد من القربات تصلح قلبه وتشرح نفسه وتجعله مع الله تعالى على خير حال. وهكذا فكل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى، صاحبها يلتذ بها من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها في الدنيا، ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. وإن هذه أيها الأحبة هي اللذة التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلها والاستمساك بها، وأن يحذر كل الحذر من لذة تعقبه الشقاء والألم، كما تفوت عليه أعظم اللذات وهنالك تحيله إلى الندم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المؤمنون، هل تعلمون بأن المؤمن يثاب على كل ما يلتذ به من المباحات إذا قصد به تعففاً عن الحرام وإعانة وتوصلاً إلى أمر أوجبه الله أو ندبه، فيرجو بذلك الدار الآخرة ونعيمها؟ فلا نسبة مثلاً بين لذة صاحب الحليلة التي يحبها وتقر عينه بها كلما التذ قلبه وبدنه ونفسه بها أثيب على تلك اللذة، لا نسبة بين هذا وبين عقوبة صاحب لذة محرمة سوف يجد شؤمها في الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم أجراً، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. أخرجه مسلم. إخواني الأحبة، إن العاقل لا يدرك بأن كل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة، يجب عليه أن يتخلص منها مهما غالط الهوى في طلبها. ألا ترون المريض يحتمي عن طعام لذيذ لأنه يؤدي إلى أسقام مردية؟ لا يرضى من نفسه انسياقا لهذا الطعام لأنه يعلم بأن هذه اللذة سوف تعقب شقاء أكبر وأطول. وهكذا كل لذة تورث سخطا ومخالفة لأمر المولى جل وعلا يعرض المرء نفسه من جرائها إلى سخط المولى وقسوة القلب عن ذكره والصلة به، وأعظم بذلك خسارة. القرآن يحذر فيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انتبهوا يا أيها المؤمنون، فإن من أكبر أسباب الإعراض عن ذكر الله هو اللذائذ المحرمة، فإنها والله مهلكة للقلوب. انتبهوا أيها المؤمنون، فإن من أعرض عن ذكر الله فإن معيشته في ضنك. انتبهوا على نفسياتكم، حافظوا على طيب عيشكم، أدركوا أين هي الحقيقة، أين هي في الحقيقة راحة بالكم وجميل حالكم، إنها مع الله وبالله وفي الله. ولقد بين سبحانه كيف يشقى أناس في لذائذ محرمة لا يزالون يتجرعونها تزيدهم بعدا عن الله، وكأنهم إذا ضمئوا شربوا ماء مالحا فلم يزدهم إلا ظمأ. أناس اللذائذ المحرمة تزيدهم بعدا عن تنعم القلب بحياض الكريم، بل ربما أعطوا من النعيم ما حقيقته عقوبات واستدراجات لغصص مشؤومة. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والعياذ بالله، يظنون أنهم يزدادون من الخيرات، والله تعالى يسارع لهم في كثير من البلايا والعقوبات. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. وكم من أناس عذبتهم أموالهم، عذبهم أولادهم، كم من أناس شقوا بأمور هي في أصلها نعم ومنن. إخواني الكرام، إن لذة غلبة أهل الجور والظلم والعدوان ولذة أكل الحرام وشرب الحرام وفعل الحرام وسماع الحرام كلها لذائذ آنية عاقبتها على النفس وخيمة حسرتها أليمة لو كان أصحابها يعقلون. أيها المؤمن، ابحث عن أرقى اللذائذ وتشبث بها. ها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام وينكح الزوجات، وكانت أعلى لذة ينعم بها هي الصلاة، أعلى لذة ينعم بها هي الصلاة. قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة كان يأمر بإقامتها ويقول أرحنا بها يا بلال، فكيف هي لذتك وإشراقة روحك وأنت واقف بين يدي الله أيها المسلم؟ احذر، احذر من أن تكون محروما من هذه اللذة التي لا مثيل لها بين كل اللذائذ، احذر من أن تكون محروما منها وأنت مسكين لا تدري وتحسب أنك على خير. كن مع الله تعالى في علاقة روحانية متينة تجد فيها ما يغنيك عن كل لذة تفوتك، وما يسليك عن كل نائبة تعتريك، وما يسليك في كل نائبة تعتريك، وتسعدك على كل حال وفي كل حين. إنها بلسم السعادة وسر الهناء وجوهر النعيم، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. تشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم، فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم، فما يعرفون سوى حبه وطاعته وطاعته طول محياهم. فطورا يناجونه سجدا ويبكون طورا خطاياهم. هم القوم والوا مليك الملوك تبارك من هو قواهم. هم المجتبون بنياتهم صدق القلوب فوالاهم، وأورثهم من عطياته أرادوا رضاه فأعطاهم، ونالوا المراد برؤيته وأعلى المنازل بواهم. فطوبى لهم وطوبى لهم وطوبى لهم ثم طوباهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا قلوبنا التي بين جنوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من غفلة أصابت نفوسنا وقسوة اعترت قلوبنا. اللهم إنا نسألك قلوبا منيبة مخبتة سليمة راجية منكسرة لك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا من أقوام تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا، اللهم اجعلنا من أقوام تحبهم ويحبونك، اللهم اجعلنا من أقوام تحبهم ويحبونك يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا بفضلك، اللهم تولنا بفضلك، اللهم تولنا بفضلك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم يا إلهنا ويا ربنا ويا خالقنا، اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من حياة الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك من حياة الغافلين، اللهم إنا نعوذ بك من دروب المحرومين، اللهم إنا نعوذ بك من دروب المحرومين، اللهم إنا نعوذ بك من عاقبة الخاسرين، فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، سرها وجهرها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا عيشة الأتقياء، وخاتمة السعداء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا أرحم الراحمين. يا ربنا عاملنا بفضلك ورحمتك وسعة خيرك، ولا تعاملنا يا ربنا بذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا. أوسع لنا من عفوك وعافيتك وكرمك ورحمتك وإحسانك وعطائك. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة فإنك أنت الكريم. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة فإنك أنت الكريم. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة فإنك أنت الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل قضايا المسلمين. اللهم يا ربنا أعد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عزها ومجدها واستقرارها وسؤددها وقيادتها يا قوي يا متين. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، ولا تذلنا بمعصيتك وترك الجهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كل إخواننا المسلمين المستضعفين والمكلومين والمكروبين في كل مكان، اللهم اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا ربنا كل ديال المنكوبة، اللهم يا ربنا كل ديال المنكوبة، اللهم يا ربنا كل دع لتعز المحاصرة، اللهم كل تعز لتعز المحاصرة، اللهم كل تعز المحاصرة، اللهم كل حلب المكروبة، اللهم كل حلب المكروبة، اللهم كل غزة الصامدة، اللهم كل غزة الصامدة، اللهم كل غزة الصامدة، اللهم كل إخواننا المرابطين على الثغور في كل مكان. اللهم يا ربنا وحد صفوفهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وانصر قضيتهم، وتول أمورهم، وأصلح حالهم. اللهم أنزل السكينة على إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، داوي جرحاهم، وفك أسراهم، وتقبل شهداءهم. اللهم اجعل حال إخواننا المسلمين، اللهم اجعل مآل حال إخواننا المسلمين إلى خير حال يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب